أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى الركن الرابع من أركان الاستصحاب، وهو الأثر العملي. قال: والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحح لجريانه. وهذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصيغ التالية: ثم الفراغ من الركن الأول وهو اليقين بالحدوث، والركن الثاني وهو الشك في البقاء، والركن الثالث وهو وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة. الركن الرابع ذكر السيد رضوان الله تعالى عليه ثلاثة صيغ. تقدمت صيغتان منها في الحلقة الثانية. الصيغة الأولى أن يترتب على الاستصحاب أثر عملي. الصيغة الثانية أن يترتب على المستصحاب وليس الاستصحاب، على المستصحاب تنجيز أو تعذير، وبعبارة أخرى أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير. وهذه الصياغة تقدمت في الحلقة الثانية. الصياغة الثالثة أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وهذه الصياغة أيضا تقدمت في الحلقة الثانية. ما هو الفرق بين الصيغ الثلاث قبل الدخول في مدرك كل صيغة؟ الفرق من حيث سعة الموارد وتطبيق الاستصحاب وضيق الموارد وتطبيق الاستصحاب. بيان ذلك: إذا جئنا إلى الصيغة الثالثة، الصيغة الثالثة تنص على أن الاستصحاب لا يجري إلا إذا كان المستصحب قابلا للتنجيز، عفوا، إلا إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوع أو موضوعا لحكم شرعي. هذا معناه أن هذه الصيغة لا تجري إلا في موردين: المورد الأول ما إذا كان المستصحب حكما شرعيا، نظير كنت على يقين بوجوب صلاة الجمعة، أشك في بقائي في عصر الغيبة، أشك في بقاء هذا الوجوب، أستصحب وجوب صلاة الجمعة. هنا المستصحب حكم شرعي وهو وجوب صلاة الجمعة. المورد الثاني إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي، نظير كنت على يقين بعدالة زيد، وعدالة زيد ليست حكما شرعيا إنما هي موضوع لحكم شرعي وهو جواز الصلاة خلفه الاهتمام به، كنت على يقين بعدالة زيد، أشك في بقاء العدالة، أستصحب بقاء العدالة. هنا المستصحب ليس حكما شرعيا إنما هو موضوع لحكم شرعي وهو العدالة. إذن بناء على الصياغة الثالثة لا يجري الاستصحاب إلا في هذين الموردين. فإذا لم يكن المستصحب حكما شرعيا، لا يجري الاستصحاب. وإذا لم يكن المستصحب موضوعا لحكم شرعي لا يجري الاستصحاب. نظير ماذا؟ نظير الطهارة. الطهارة فيما إذا كنت على يقين بطهارة الماء أشك في بقاء الطهارة أستصحب بقاء الطهارة. هنا يقال استصحاب الطهارة لا يجري. لماذا؟ لأن الطهارة ليست حكما شرعيا، ليست حكما تكليفيا، هذا أولا. وثانيا لأن الطهارة ليست موضوع لحكم شرعي، إنما هي متعلق الحكم وليست موضوع الحكم. قرأنا في الحلقة الثانية وقرأنا في الدليل العقلي من الحلقة الثالثة أن القيود على نحوين. عندنا قيود تسمى قيود الوجوب والحكم، وعندنا قيود تسمى قيود الواجب. ما هو الفرق بين قيود الواجب وقيود الوجوب والحكم؟ قيود الحكم لا يلزم تحصيلها، لا يجب على المكلف تحصيلها، ليس مسؤولا عن إيجادها. نظير ماذا؟ نظير إذا قال الشارع إذا زالت الشمس فصلي. هنا الصلاة مقيدة بزوال الشمس، زوال الشمس ليس قيدا يرجع إلى الواجب بل يرجع إلى الوجوب. وجوب الصلاة، فعلية الصلاة مقيدة بزوال الشمس، ومن الواضح أن زوال الشمس ليس قيدا يجب تحصيله من قبل المكلف. أما الطهارة، الطهارة ليست قيدا راجعا إلى الوجوب، فإن وجوب الصلاة بدخول الوقت يكون فعليا، تطهرت أو لم تتطهر. فلهذا قيد الطهارة، شرط الطهارة يكون قيدا راجعا إلى الواجب، ولهذا يجب تحصيل الطهارة عند دخول الوقت. إذن الطهارة ليست حكما شرعيا. لماذا؟ لأن الطهارة متعلق الحكم وليست هي نفس الحكم. الشارع ماذا يقول؟ يقول تجب الطهارة في الصلاة. الحكم ما هو؟ الوجوب، تجب. هذا الوجوب تعلق بماذا؟ بالطهارة. إذن الطهارة ليست هي نفس الحكم، هي متعلق الحكم، متعلق الوجوب. كما أن الطهارة ليست موضوعا لحكم شرعي، لأن الطهارة متعلق الحكم، وفرق بين موضوع الحكم وبين متعلق الحكم. موضوع الحكم ما يجعل الحكم فعلي، نظير ماذا؟ الاستطاعة بالنسبة للحج. إذا تحققت الاستطاعة أصبح الحكم فعليا. أما سواء تحققت الطهارة أو لم تتحقق الطهارة فإن وجوب الصلاة بدخول الوقت يكون فعليا. فالطهارة ليست موضوع الحكم، إنما هي متعلق الحكم. إذن الطهارة لا يمكن استصحابها لأنها ليست حكما شرعيا وليست موضوعا لحكم شرعي. والصياغة الثالثة تنص على أن المستصحب الذي يجري استصحابه إما حكم وإما موضوع حكم. إذن التفت جيدا أن الصياغة الثالثة لا تجري إلا في موردين. أما إذا جئنا إلى الصياغة الثانية، الصياغة الثانية تنص على أن الاستصحاب لا يجري إلا إذا ترتب على المستصحب إما تنجيز أو تعذير. بناء على هذه الصيغة سوف يكون الاستصحاب يشمل أكثر من موردين. المورد الأول إذا كان المستصحب حكما شرعيا، فإننا إذا استصحبنا الوجوب يترتب على الوجوب جانب التنجيز، يكون الحكم منجزا. وأيضا إذا استصحبنا موضوع الحكم الشرعي، فإذا استصحبنا عدالة زيد وترتب عليه أنني صليت خلف زيد وتبين في الواقع أنه فاسق، أكون معذورا، فيترتب جانب التعذير والمعذرية. أيضا هنا بناء على هذه الصيغة يمكن إجراء استصحاب الطهارة، لأن استصحاب الطهارة يترتب عليه جانب التنجيز أو التعذير. فإذا استصحبت طهارة الماء وتوضأت منه وتبين مثلا، فإذا استصحبت طهارة الماء صح ترتيب جانب المنجزية والمعذرية. أيضا يمكن استصحاب عدم الحكم، ليس الحكم ولا موضوع الحكم، بل عدم الحكم. نظير إذا كنت على يقين بعدم حرمة العصير العنبي مثلا، أشك في بقايا عدم الحرمة، أستصحب عدم الحرمة. كنت على يقين بعدم حرمة التدخين، أشك في بقاء عدم الحرمة، أستصحب عدم الحرمة. هنا استصحاب عدم الحكم. إذن الصيغة الثانية تشمل أربعة موارد، استصحاب الحكم، استصحاب موضوع الحكم، استصحاب متعلق الحكم كالطهارة، استصحاب عدم الحكم. والمشترك بين هذه الموارد هو أن المستصحب فيها قابل للتنجيز والتعذير. إذن أيهما أوسع، الصيغة الثانية أو الثالثة؟ الثانية أوسع، لأن الثالثة تشمل موردين. أما بناء على الصيغة الأولى فهي أوسع من الصياغتين الثانية والثالثة. الصياغة الأولى تنص على أن يترتب على الاستصحاب وليس على المستصحب، أن يترتب على الاستصحاب أثر عملي. لماذا أوسع؟ لأن الصياغة الثالثة لا تشمل متعلق الحكم كالطهارة، لأن الطهارة ليست حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي. الصياغة الثانية لا تشمل استصحاب الموضوع الخارجي، لأن الموضوع الخارجي ليس قابلا للتنجيز، لا يترتب عليه لا تنجيز ولا تعذير. نظير ماذا؟ نظير إذا شككت في مجيء الشيخ إلى القاعة، قاعة الدرس، أقول كنت على يقين أنه جاء بالأمس، الآن أشك في مجيئه، أستصحب مجيئه. وفي استصحاب مجيء الشيخ إلى الدرس لا يترتب عليه لا جانب التنجيز ولا جانب مثلا كنت على يقين بنزول المطر، أشك في نزول المطر، أستصحب نزولا. خب نزول المطر لا يترتب عليه لا جانب التعذير ولا جانب التنجيز. إذن استصحاب الموضوعات الخارجية التي لا يترتب عليها لا تنجيز ولا تعذير لا تشمله الصياغة الثانية، لأن الصياغة الثانية تنص على أن يترتب على المستصحب إما تنجيز وإما تعذير. كثير من مثلا كنت على يقين بأن فلان لابس العمامة، أشك في أنه لبس العمامة، أستصحب لبسه. كونه لابس العمامة لا يترتب عليه لا جانب تنجيز ولا جانب، وهكذا. بينما على الصياغة الأولى يمكن استصحاب هذا المورد، وهو أي مورد؟ ما مورد الموضوع الخارجي. بالإضافة إلى الموارد الأربعة. فبناء على الصياغة الأولى تكون أوسع من الصياغتين، لأن الصياغة الثانية قلنا لا تشمل مورد الموضوع الخارجي، أما بناء على الصيغة الأولى فهي تشمل استصحاب الموضوع الخارجي. كيف؟ نقول في المقام: إذا قلت هكذا، إذا قطعت بنزول إذا قطعت بنزول المطر وجب التصدق، إذا قطعت بنزول المطر وجب التصدق، بحيث أن القطع المأخوذ في الدليل قطع موضوعي، يعني تمام موضوع الحكم هو القطع بنزول المطر، هذا معنى القطع الموضوعي، يكون القطع تمام موضوع الحكم. تقدم الفرق في الحلقة الثانية، ونحن أيضا أشرنا إليه في الحلقة الثالثة في مبحث هل أن الأمارات تقوم مقام الاستصحاب علاج مشكلة الأمارات. هناك فرقنا بين القطع الطريقي والموضوعي قبل تقريبا 5 أو 6 دروس. في المقام نقول في المقام هكذا: إذا قيل إذا قطعت بنزول المطر وجب التصدق، وقلنا أن القطع أخذ تمام الموضوع، وأيضا قلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، بناء على هذه الأمور الثلاثة نقول في المقام: إذا كنت على يقين بنزول المطر، الآن أشك في بقاء النزول، هل المطر ينزل أو لا ينزل، وكنت على يقين بنزوله، أستصحب نزول المطر، واستصحابي لنزول المطر يقوم مقام القطع بنزول المطر، بناء على هذا المبنى، مبنى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. هنا بناء على ذلك، إذا استصحبت نزول المطر فقد تحقق ماذا؟ القطع بنزول المطر، والقطع بنزول المطر يحقق ماذا؟ وجوب التصدق، يحقق وجوب التصدق. إذا لاحظنا المستصحب، المستصحب ما هو؟ نزول المطر، نفس المستصحب لا يترتب عليه لا جانب التنجيز ولا جانب التعذير، ولكن نفس الاستصحاب وهو البقاء على نزول المطر، او عفوا الاستصحاب وهو القطع بنزول المطر، هنا يترتب عليه اثر وهو وجوب التصدق. نفس الاستصحاب وليس المستصحب، المستصحب نزول المطر لا يترتب عليه لا جانب التنجيز ولا جانب، اما الاستصحاب حيث يقوم مقام القطع الموضوعي، فاذا استصحبت فانا اقطع بنزول المطر، اذا قطعت بنزول المطر ترتب الحكم الشرعي وهو وجوب، اذا ترتب اثر على نفس الاستصحاب لا على نفس المستصحب وهو نزول المطر. اذا بناء على الصيغة الثانية هذا النوع هذا المورد من الاستصحاب لا يجري، لان نفس المستصحاب لا يترتب عليه لا جانب التنجيد ولا جانب التعذير، ولكن الاستصحاب الذي يقوم مقام القطع الموضوعي يترتب عليه اثبات الحكم الشرعي وهو وجوب التصدق. اذن الصيغة الاولى اوسع من الصيغة الثانية، الصيغة الثانية أوسع من الصيغة الثالثة. هذا عرض إجمالي للصيغ الثلاث. ناتي الى الصيغة الاولى ونبين مدرك الصيغة الاولى. يقول السيد: مدرك الصيغة الاولى وهي ان يترتب على نفس الاستصحاب التعبد بالاستصحاب اثر عملي. يقول مدرك ذلك واضح: اذ لو لم يترتب على نفس الاستصحاب اثر لكان التعبد بالاستصحاب له من قبل الشارع. ما هي الثمرات؟ ان يعبدنا الشارع بالاستصحاب الا ان يكون هناك اثر. لو لم يكن هناك اثر يترتب على التعبد بالاستصحاب لكان التعبد بالاستصحاب لغوا من قبل الشارع. بقرينة اللغوية نقيد اطلاق دليل الاستصحاب. لماذا؟ لان دليل الاستصحاب مطلق، لا تنقض اليقين بالشك سواء ترتب الاثر او لم يترتب الاثر، مطلق. فبقرينة اللغوية وان الشارع حكيم لا يصدر منه اللغو، نقول اذن الاستصحاب لا يكون جاريا الا اذا ترتب عليه اثر. اما اذا لم يترتب عليه اثر فلا يشمله دليل الاستصحاب. هذا هو مدرك الصيغة الاولى. قال الاثر العملي، والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحح لجرياني، وهذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصيغ التالية: الصيغة الأولى، هذه الصيغة هي التي لم يذكرها في الحلقة الثانية، أن الاستصحاب يتقوم بلزوم انتهاء التعبد به، التعبد به أي بالمستصحب، إلى أثر عملي. إذ لو لم يترتب أي أثر عملي على التعبد الاستصحابي كان لغوا هذا التعبد من قبلش، والشارع منزه عن جانب اللغوية. وقرينة الحكمة تصرف إطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك، أي في مورد ما إذا لم يترتب أثرون. طبعا التفتوا هنا عندما يعبر قرينة الحكمة لا يريد قرينة الحكمة التي قرأناها في مباحث الظهور، وهي أن ما يقوله يريده، لا، مراد بقرينة الحكمة يعني كونه حكيما، كونه حكيما لا يصدر منه اللغوية فقط. وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعله بغير حاجة إلى أي استدلال سوى ما ذكرناه وهو محذور اللغوية، وتسمح حينئذ بجريان الاستصحاب حتى، وهذه قلنا الصيغة الأولى أوسع الصياغ في التطبيق، حتى فيما إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا أي حكما شرعيا، أو ذا أثر شرعي يعني موضوع لحكم شرعي، أو قابلا للتنجيز والتعبير. هذه أو قابلا للتنجيز والتعبير بناء على الصيغة الثانية، أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي بناء على الصيغة الثالثة، بوجه من الوجوه لكن على شرط: أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي به أي بالمستصحب أثر يخرجه عن اللغوية، وإلا إذا لم يترتب أثر على نفس الاستصحاب لا معنى للتعبد به. مثال على ذلك قال: كما إذا أخذ القطع، القطع بأي شيء، بموضوع خارجي، نظير ماذا؟ نزول المطر، القطع بنزول المطر. كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم، هذه كلمة موضوع خارجي لا حكم له ضعوها بين قوسين حتى العبارة تصير واضحة. كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي. صفة هذا الموضوع الخارجي ما هو؟ أنه لا حكم، لا حكم له. ما معنى لا حكم له؟ يعني لا يترتب عليه لا جانب التنجيز ولا جانب التعليل. نظير ماذا قلنا؟ نزول المطر. نزول المطر لا يترتب عليه جانب التنجيز ولا جانب. فإن قلت، حتى أرفع إشكال قد يرد في ذهنك، أنكم أنتم قلتم إذا قطعت بنزول المطر وجبت، فيكون نزول المطر موضوع لوجوب. تبت جيدا، ليس نزول المطر هو موضوع وجوب التصدق. ما هو موضوع وجوب التصدق؟ القطع بنزول المطر، وليس نفس المستصحب وهو نزول المطر. نزول المطر ليس هو الموضوع، الموضوع لوجوب التصدق القطع بنزول المطر، بحيث يكون القطع دخيل في موضوع الحكم، وهذا معنى القطع الموضوعي. كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له. أخذ القطع ماذا؟ أخذ القطع تمام الموضوع، تمام الموضوع لحكم شرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ وجوب التصدق. وجوب التصدق ما هو موضوعه؟ القطع بنزول المطر. أحسنتم. هذا أولا. وأيضا وقلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، بدعوى أن المجعول فيه في الاستصحاب هو جانب الطريقية. ما معنى جانب الطريقية؟ يعني الشارع إذا قال لك ابقى على الحالة المتيقنة السابقة، جعلت الشاك متيقنا، جعلت الشاك قاطعا. هذا مبنى الطريقية، جعل الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، أي جعل الشاك متيقنا، جعلا اعتبارا من قبل الشارع، فيجعل الشاك معتبرا. نظير ما قلنا في باب الأمارة، عندما الشارع يجعل الأمارة حجة، فهو يجعل الأمارة، يعتبر الأمارة علما، هنا يعتبر الشاك متيقنا. قال فإن بالإمكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القطع، وهو وجوب التصدق، وإن لم يكن للمستصحب وهو نزول المطر أثر. وهذا معنى إمكان، تفتون عبارة شوي غامضة، وهذا معنى إمكان قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي دون الطريق في بعض الموارد. يريد أن يقول أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي دون الطريق في بعض الموارد. ماذا نفهم من هذه العبارة؟ نفهم أن الاستصحاب يمكن في بعض أن الاستصحاب في بعض الموارد يقوم مقام القطع الطريقي، في بعض الموارد لا يقوم مقام القطع الطريقي. هذا معنى العبارة، الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي كما وضحنا في المثال في نزول المطر، إذا قطعت بنزول المطر وجب التصدق. خب يقوم مقام القطع الطريقي، يقول في بعض الموارد يقوم، في بعض الموارد لا يقوم. مثال على المورد الذي يقوم الاستصحاب مقام القطع الطريقي. أولا سؤال، ما هو دور القطع الطريقي؟ كررنا سابقا دور القطع الطريقي وجانب التنجيز يكشف عن الحكم. ليس القطع الطريقي إلا كاشف عن الحكم. فإذا قطعت بالخمر ثبتت الحكم، عفوا كشفت عن الحكم. القطع بأن هذا السائل خمر يكشف لي عن الحرمة، لأنه يوجد الحرمة، الحرمة ثابتة للخمر، قطعت أو لم تقطع، ولكن إذا قطعت بموضوع الحكم وهو الخمر تنجز الحكم، وهذا معنى أن القطع الطريقي دوره التنجيز والتالي، أما القطع الموضوعي ليس دوره التنجيز والتالي، القطع الموضوعي هو الذي يولد الحكم لأنه يكشف عن الحكم. إذا قطعت بنزول المطار تولد وجوب التصدق، هذا قرأناه في الحلقة الثانية، أن القطع الموضوعي نسبته إلى المقطوع، عفوا نسبته إلى الحكم نسبة الإيجاد، يوجد الحكم، أما في القطع الطريقي لا يوجد الحكم، الحرمة ثابتة، قطعت لم تقطع، الخمر حرام. نعم إذا قطعت بالخمر تنجزت الحرمة. في المقام كنت على يقين، كنت على يقين بحرمة الخمر، الآن أشك في بقاء الحرمة، أستصحب بقاء الحرمة. هنا استصحاب بقاء الحرمة أيضا يفيده تنجيز، وهذا معنى قيامه مقام القطع الطريقي. لكن ما هو المورد الذي لا يقوم الاستصحاب فيه مقام القطع الطريقي؟ في المورد الذي يكون القطع الطريقي لا يثبت موضوع الحكم الشرعي، بهذا المورد كما في محل كلامنا، المستصحب هنا ما هو؟ نزول المطار. نزول المطار وهو المستصحب ليس موضوعا لحكم شرعي، فإذا لم يكن موضوعا لحكم شرعي وهو نزول المطار لا يترتب عليه لا جانب التنجيز لا جانب التعزيز، وبالتالي نفس الاستصحاب هنا وهو استصحاب نزول المطر بما انه لا يترتب عليه لا جانب التنجيز لا جانب التعذير، لا معنى لان يقال الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي. لماذا الاستصحاب لا يقوم مقام القطع الطريقي اذا كان المستصحب ليس موضوعا لحكم شرعي؟ فإذا لم يكن موضوعا لحكم شرعي لا يترتب عليه لا جانب التنجيز ولا جانب، وإذا لم يترتب عليه جانب التنجيز والتعذير فهو لا يقوم مقام القطع. لماذا؟ لأن ليس القطع الطريق إلا إثبات المنجزية والمعذرية. نعم وين نحن وصلنا؟ نعم هذا تمام الكلام فيما يقال في الصيغة الأولى. الصيغة الثانية ذكرناها وهي أن يترتب على المستصحب أثر التنجيز والتعذير، جانب التنجيز والتعذير. قال أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير، ولا يكفي مجرد ترتب الأثر على نفس التعبد الاستصحابي، فلا يجري استصحاب نزول المطار. ولا فرق، قلنا نحن هذه الصيغة تشمل كم مورد؟ 4 موارد. ولا فرق في قابلية المستصحب للمنجزية والمعذرية. المورد الأول، بين أن تكون باعتباره حكما شرعيا كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة، أو عدم حكم شرعي كاستصحاب عدم حرمة العصير العنبي أو عدم التدخين، أو موضوعا لحكم كاستصحاب عدالة زي موضوع لجواز الائتمام، أو دخيلا في متعلق الحكم كاستصحاب الطهارة، كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب، شرط الواجب يعني قيد الواجب متعلق الحكم، إثباتا كما إذا استصحبنا الطهارة، نفيا كما إذا استصحبنا عدم الطهارة. هذه الصيغة الثانية ما هو مدركها؟ يعني ما هو الدليل على أن شرط جريان الاستصحاب أن يترتب على المستصحاب تنجيز أو تعبير؟ المدرك ما هو؟ الدليل ما هو؟ نقول الدليل هو التمسك بمدلول دليل الاستصحاب، نفس مفاد دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب مفاده النهي، لا تنقض اليقين. ما هو المراد من النهي؟ النهي على قسمين عندنا، عفوا النقض. ما هو المراد من النقض؟ النقض على قسمين، نقض حقيقي، نقض حقيقي نقض عملي. النقض الحقيقي يعني انك عندك يقين، هذا اليقين حقيقة لا تنقضه، يعني لا، هذا اليقين يجب ان يكون باقيا لا ينقض، هذا معنى النقض الحقيقي. هل المراد هو النقض الحقيقي؟ نقول ليس المراد بالنقض في قولنا لا تنقض اليقين بالشك النهي عن نقض اليقين بالشك، ليس المراد به النقض الحقيقي. لماذا؟ لأنه لو كان المراد بالنقض هو النقض الحقيقي لاستحال تعلق التكليف به، لاستحال تعلق النهي به. لماذا؟ لأنه المفروض محل الكلام في الاستصحاب أن الإنسان عنده يقين وأصبح بعد ذلك عنده شك، هنا حصول الشك ينقض اليقين أو لا ينقض اليقين حقيقة؟ دائما مجرد أن يحصل في النفس شك فهذا الشك حقيقة نقض اليقين. فلا معنى لأن يأتي الشارع ويقول أنت منهي عن نقض اليقين بالشك نقضا حقيقة، لا معنى له، لأن هذا أمر وجداني حاصل. مجرد أن يحصل الشك عند النفس فقد تحقق النقض حقيقي، يعني فقد زال اليقين حقيقة. بمجرد حصول الشك زال، فلا معنى لأن يأتي الشارع يقول أنت منهي عن زوال، عن إزالة اليقين، هذا تكليف بغير المقصود، تحصيل للحاصل. زال اليقين فلا معنى لأن يأتي ويقول لا يجوز لك أن تزيل اليقين، بمجرد حصول الشك زال اليقين. إذا ليس المراد من النقض هو النقض الحقيقي بقرينة ماذا؟ بقرينة النهي. نقول لما كان مفاد الاستصحاب هو النهي، إذا ليس المراد هو النقض الحقيقي، لأن النقض الحقيقي لا يجتمع مع النهي. لأن لا معنى لأن ينهاك الشارع عن النقض الحقيقي، قلنا هذا تكليف بغير المقدور، تحصيل للحاصل وهو محال. إذا لم يكن المراد بالنقض هو النقض الحقيقي، حملنا النقض على النقض العملي. ما هو المراد من النقض العملي؟ المراد من النقض العملي يعني أنت منهي عن عدم ترتيب الآثار المترتبة على الحالة السابقة، وبعبارة واضحة أنت مأمور بالإبقاء على نفس الآثار المترتبة على اليقين السابق. ما هي الآثار المترتبة على اليقين السابق؟ وهو عدالة زيد، جواز الائتمام. الشارع يقول ابقى على نفس هذه الآثار، هذا معنى النهي عن نقض اليقين بالشك نقضا عمليا، يعني ابقى على نفس الاثار العملية في مقام العمل. رتب في حالة الشك، رتب نفس الاثار التي كانت مترتبة في حالة اليقين في مقام العمل. الاثار المترتبة على اليقين سابقا على اليقين أي على عدالة زيد جواز الصلاة خلفه. في حالة الشك ابقى على نفسي هذه الآثار فصلي خلفه. هذا معناه النهي عن النقد العملي. إذا تبين أولا أن المراد بالنقد ليس هو النقد الحقيقي بأي قرينة؟ بقرينة النهي الوارد في الرواية، فنحمل النقد على النقد العملي. النقد العملي معناه إبقاؤك على اليقين، هذا معنى النهي عن النقد العملي، يعني الإبقاء على اليقين. الإبقاء على اليقين يساوق الإبقاء على آثار اليقين، ومن آثار اليقين جانب التنجيز لكن سؤال أي يقين هو الذي يترتب عليه جانب التنجيز والتعذير، الطريقي أو الموضوعي؟ قسم الطريقي، قلنا الطريق هو الذي دوره التنجيز أو التعذير. إذن نقول في المقام أن ندرك أن يترتب على المستصحب تنجيز أو تعذير ما هو؟ نقول أولا أن المراد بالنقد في الرواية هو النقد العملي بأي قرينة؟ بقرينة النهي. ما معنى النقد العملي؟ النقد العملي يعني إبقاء على اليقين، والإبقاء على اليقين يساوق ماذا؟ يساوق الإبقاء على آثار اليقين. من آثار اليقين التنجيز والتعذير، والتنجيز والتعذير اليقين بلحاظ اليقين الطريقي بلحاظ الكاشفية، لأن اليقين الطريقي هو الذي يكشف عن الحكم لا أنه يوجد ولهذا قال ومدرك هذه الصيغة التي هي أضيق من الصيغة السابقة. لماذا أضيق؟ لأن الصيغة الأولى قلنا تشمل استصحاب موضوع خارجي، استظهار ذلك من نفس دليل الاستصحاب. كيف؟ قال لأن مفاد دليل الاستصحاب النهي عن نقض اليقين بالشك لا تنقض، هذا أولا. ثانيا والنقض هنا ليس هو النقض الحقيقي. لماذا؟ قال لأنه النقض الحقيقي واقع لا. لماذا واقع؟ يعني بحصول الشك زال اليقين أو لم يزل اليقين؟ زال اليقين، فالنقض اليقين متحقق فلا يتعلق به نهي، ولا معنى للنهي عنه لأنه تحصيل للحاصل. وإنما المراد بالنقض هو النقض العملي. خب ثالثا، الخطوة الثالثة في البيان المدركية، وفرض النقض العملي لليقين هو فرض أن اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملي لينقض عملا، يعني لابد أنه يكون له جري عملي ليصدق عنوان النقض العملي. رابعا والاقتضاء العملي لليقين إنما يكون بلحاظ كاشفيته. ما معنى بلحاظ كاشفيته؟ بلحاظ طريقيته، أي اليقين الطريقي القطع الطريقي. نحن عبارة الحلقة هذا طبعا المدرك عينه مذكور في الحلقة الثانية، بيانه في الحلقة الثانية أوضح من بيانه هنا. هناك ماذا نقول؟ نقول هكذا في البيان، نقول النقض العملي يعني النهي عن النقض العملي، النهي بالنقض النهي عن نقض اليقين بالشك نقضا عمليا، معناه الإبقاء على اليقين. الإبقاء على اليقين يساوق الإبقاء على آثار اليقين التنجيز والتعذير، واليقين الذي آثاره التنجيز والتعذير هو يقين الطريقي الذي دوره الكا، وهذا معنى بلحاظ كاشفية. وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقا يعني عندما قال بلحاظ الكاشفية بلحاظ الطريقية يفترض أن يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز لما؟ لكي يكون اليقين به ذا اقتضاء عملي، آثار عملية يبقى عليها. وأما في غير ذلك كما في القطع الموضوعي فلا يتصور النقد العملي، لأن القطع الموضوعي لا يترتب عليه جانب تنجيز أو تعديل، لكي يشمله إطلاق دليل الاستصحاب. فهنا أخرجنا من الصيغة الثانية الصيغة الأولى وهي حالة القطع الموضوعي. وهذا البيان يتوقف على استظهار، نكمل الفكرة بقي المطلب قصير. لاحظ معي، يقول السيد أنتم لماذا حملتم النقد في الرواية على النقد العملي دون الحقيقي في قرينة النهي؟ هذا النهي نهي تكليفي يعني حرمة، لكن ماذا لو قلنا لكم أن النهي في الرواية هو نهي إرشادي، والنهي الإرشادي ينسجم مع النقض الحقيقي؟ نعم، لو حمل النهي على النهي التكليفي لاضطررنا أن نحمل النقض على النقض العملي، لكن نقول النهي الوارد في الرواية هو نهي إرشادي. نظير ماذا؟ نظير النهي الوارد في قوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك بالنسبة للحائض، هنا نهي إرشادي إلى ماذا؟ إلى عدم قدرة الحائض على، لأن الصلاة مشروطة بالطهارة والحائض قطعا لا تستطيع أن تأتي بالصلاة، فالنهي الوارد هو نهي إرشادي، إرشاد إلى عدم قدرة الحائض على الصلاة. هنا يقال إرشاد إلى عدم قدرة الشاك على نقض اليقين، فإن قلت كيف لا يكون قادرا، نقول الشرع يعتبره ليس قادر بالاعتبار، بخلاف دع الصلاة أيام أقرائك، هنا إرشاد إلى عدم قدرة الحائض حقيقة هي لا تستطيع أن تصلي. أما في الاستصحاب الشارع يقول أيها الشاك أنا أعتبرك لست قادرا على نقض اليقين، فإرشاد إلى عدم النقض، أي نقض؟ النقض الحقيقي بالاعتبار والتعبد، يعني أعتبرك أنك حقيقة لا تستطيع أن تنقض بالاعتبار. إذن فنقول في المقام نحمل الرواية على النهي الإرشادي وينسجم مع النقض الحقيقي، فلا يتم مدركية الصيغة الثانية. فإن قلت نحتاج إلى قرينة، نحن عندنا كم احتمال الآن؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن نحمل النهي على النهي التكليفي ويكون النقض المراد به النقض العملي وتتم الصيغة الثانية. الاحتمال الثاني أن نحمل النهي على النهي الإرشادي ونحمل النقض على النقض الحقيقي وتتم حتى الصيغة الأولى. عندنا احتمالان، نقول لا قرينة لتعيين أحد الاحتمالين، فيكون الدليل دليلا مجملا، ومقتضى الإجمال نقتصر على القدر المتيقن. ما هو المقدر المتيقن؟ الصيغة الأولى أو الصيغة الثانية؟ الصيغة الثانية، لأنها أضيق من الصيغة الأولى، أخص من الصيغة الأولى، الصيغة الأولى أوسع. قال وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي من النقض بقرينة تعلق النهي به لا تنقض، ولا يتم الاستدلال إذا استظهر عرفا إرادة النقض الحقيقي. فإن قلت كيف ينسجم النقض الحقيقي مع النهي، نقول المراد بالنهي هو النهي إرشادي، مع حمل النهي على كونه إرشادا إلى عدم إمكان ذلك، يعني عدم إمكان النقد الحقيقي بحسب عالم الاعتبار. الشارع يعتبرك أنك لا تستطيع أن تنقض نقضا حقيقيا، فإن المولى قد ينهى عن شيء إرشادا إلى عدم القدرة عليه. مثال: دع الصلاة أيام أقرائك. طبعا محل خلاف هل أن النهي في دع الصلاة هو نهي إرشادي أو نهي مولوي؟ بعضهم يستظهر أنه نهي مولوي ليس إرشاديا. غاية الأمر أن الصلاة غير مقدورة للحائض حقيقة، لأن الصلاة مشروطة بالطهارة، ولهذا يقال يحرم على الحائض ممارسة الصلاة، حرمنا تكليفية مولوية. أما بناء على النهي الإرشادي لا، خلا تجلس في المصلى تقوم تصلي، ليس عليها إثم وإن كانت غير قادرة على الصلاة. والنقض غير مقدور للمكلف ادعاء واعتبارا لتعبد الشارع ببقاء اليقين السابق، وبناء على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل جعل الطريقية، ولا يلزم في تطبيقه على مورد تصوير النقض العملي والاقتضاء العملي. غير أنه، ما معنى مفاد الدليل جعل الطريقية؟ يعني جعلوا الشاكي متيقنا، جعلوا الشاكي متيقنا، غير أنه يكفي لتعيين الصيغة الثانية في مقابل الصيغة الأولى إجمال الدليل وتردده بين الاحتمالين. أي احتمالين؟ أن نحمل النهي على النهي المولوي التكليفي فيكون النقض نقضا عمليا، أو أن نحمل النهي على النهي الإرشادي فيكون النقض نقضا حقيقيا. قال: الموجب للاقتصار على المتيقن من، والمتيقن ما تقرره الصيغة الثانية. لماذا؟ لأنها أضيق من الصورة من الصيغة الأولى. يأتي الكلام إن شاء الله في الصيغة الثالثة، والحمد لله رب العالمين.